لا طيب من جاوي فيه شفاء ورحمة. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الله الله الله. وما الله يا بيت القرآن.